قلبي برحمتك اللهم ذوق في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من في سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مرسي. وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مرسي، فيها بفعل مسيء. قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. فامنن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبس يا رب. فامنن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، وكن معي طول دنيا وآخرتي، وكن معي طول دنيا وآخرتي ويوم حشر بما أنزلت في عبس قلبي قلبي قلبي. قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس. قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس. قلبي برحمتك اللهم.